بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 41، والحديث إنما هو فيما يجب على العامي من حيث التقليد. يجب على العامي أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، وله أن يختار أي مذهب من هذه المذاهب يتفقه في المذهب الذي اختاره، ثم يقيم عباداته وفق هذا المذهب. وقد مر معنا أن التقليد في التوحيد مردود، وإنما التقليد في الفروع لا في الأصول، أي في الأحكام الفقهية. وقد سردنا بعض ما جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأدلة وجوب التقليد على العامي. العامي كل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. وقد مر معنا في المجلس السابق ما يتعلق بمراتب المفتين. قلنا هناك مفتن إنما هو قد بلغ درجة الإفتاء المطلق، وهناك من هو دونه في الدرجة، وهناك من هو دونه. هي ثلاث مراتب، وكل مرتبة من هذه المراتب إنما وظف لها أو عليها وظائف. هل كل العلماء أجمعوا على وجوب التقليد بالنسبة للعامي؟ قال هناك من منع التقليد. طبعا من المتفق عليه قضية التقليد في العقائد وأنها لا تصح، وينبغي حتى يخرج من التقليد في العقائد أن يقف على دليل ولو كان جمليا. أما فيما يتعلق بالفروع قلنا ذهب العلماء، والنص الذي نحن بين يديه وواجب تقليد حبر منهم. نحن في الصفحة 17 بعد 900، وواجب تقليد حبر منهم. هذا هو المستقر من الأحكام. لكن هناك من العلماء من ذهب إلى تحريم التقليد، وكأنما أرادوا أن يرقوا بأفراد هذه الأمة ليصبح كل فرد من أفرادها مفتيا من المفتين، أو يتمكنوا بإعداده إعدادا حصيفا أن يأخذ الأحكام مباشرة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ترى ما الأدلة التي استدل بها أولئك الذين منعوا التقليد؟ مر معنا الأدلة التي توجب التقليد، ولعل الدليل الذي لا يرد، وما أدري ما الذي كان من أولئك الذين منعوا التقليد حينما يتلى عليهم قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو كان يعلم أن يتمكن من العلم حيث يأخذ مباشرة من الكتاب والسنة لا نقول له فاسأل على الإطلاق، هو لأنه يعلم، ولكن حيث لا يعلم ولا يتمكن من أن يعلم من الكتاب والسنة وجب عليه أن يسأل أهل الذكر. ولو كان الأمر على ما رأى هؤلاء لنزل السياق فارجعوا إلى الكتاب والسنة إن كنتم لا تعلمون، أي ارجعوا إلى النصوص التي يستنبط منها أحكام الشريعة. ما الأدلة الآن التي أتى بها أولئك الذين منعوا التقليد أو حرموا التقليد؟ وطبعا هذه نزعة أو نزغة الآن شائعة في أوساط الشباب الذين يقبلون على الإسلام يريدون أن يطبقوه، وإذا بهم يوجهونهم توجيها يقطعهم عن الأخذ من المذاهب، ويوجههم إلى أنه يحرم التقليد، ويلح عليهم بأنه يجب على كل مكلف أن يكون قادرا على أن يستنبط من الكتاب والسنة مباشرة. وحينما نستعرض الأدلة نجد أنفسنا أمام ما يلي. الدليل الذي جاءوا به دليلا على ذم التقليد هو قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. مشكلة من ذهب هذا المذهب، وطبعا هم من العلماء ابن عبد البر وابن القيم والشوكاني وغير هؤلاء هم من جهابذة العلماء، هذا لا ينكر على الإطلاق. لكن كيف استدلوا بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم؟ يعني كأنما أرادوا أن يقولوا إن كل مقلد لأي مذهب من المذاهب أو إمام من الأئمة إنما يكون بمثابة من اتخذ حبره أي إمامه إمام مذهبه أربابا من دون الله. النص القرآني هنا أنزل في أولئك الذين قد اعتمدوا على أحبارهم ورهبانهم في قضية التحليل والتحريم. لو أنهم اعتمدوا عليهم في قضية التحليل والتحريم مباشرة دون أي زيغ عن التحليل والتحريم لما كان من ذلك أي ذنب. يعني لو أنهم رجعوا إلى الأحبار والأحبار كانوا على استقامة وهم الأدرى بما أحل الله وبما حرم الله لما كان من ذلك أي ذنب على الإطلاق، أي ذنب في أن يرجع إلى الحبر أي إلى العالم يسأله عن الحلال فيقول حلال وعن الحرام فيقول حرام. أين المشكل التي غض عن هؤلاء فأتوا بهذا النص فإذا بهم يوظفونه فيما لا ينبغي أن يوظف فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يشرف لنا عن مثله. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان في مجلس الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم تسليمه وكان على النصرانية ثم دخل في دين الله عز وجل. ولما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم، وعلي بن حاتم يعتبر من علماء النصرانية، قال له يا رسول الله ما اتخذناه أربابا من دون الله؟ قال له بلى، ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ إذا ألا ترى معي بأن المشكلة لا في كونهم يحلون ويحرمون وفق منهج الله، وإنما المشكلة بأنهم يحلون ويحرمون خارج منهج الله عز وجل، وفي هذا يدخل التحريف. سورة هل الإمام مالك كان يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله؟ هل كان يتخذ ربا من قبل تلامذته أو من قبل المالكي الذين التزموا المذهب المالكي؟ لا يمكن هذا أن يكون على إطلاق. إذا الوضع النصي في غير موضعه. وهنا ويمكن أن نعرج بشيء من الإفاضة إن شاء الله عز وجل إذا سنحت الفرصة. قال لي استمعت إلى خطبة من أحد المساجد الكبرى في العالم الإسلامي، وكان الخطيب قبل دخول شعبان بيومين ثلاثة أربعة كان موافقا ليوم الجمعة كان يتحدث عن البدعي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى آخر ما هنالك من المنهج المعروف، وهؤلاء لا يعرفون تقسيم البدع إلا أن كل بدعة ضلالة، مع أن العلماء إذا رجعنا لوجدنا الكثيرين العلماء إنما يقسمون البدع إلى أقسام، ولعلهم يعتمدون على مصادر منها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، منها ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله عز وجل حسن، منها قضية العرف وأنه مرجع من مراجع هذه الشريعة يعني مصدر مصادر الشريعة. المهم أنه قسم البدعة إلى قسم واحد كل بدعة ضلالة. إلى هنا ما في مشكلة لأنه هو له منهجه، له أن يقول ما قال سلفه من العلماء الذين سلكوا هذا المسلك. أين المشكلة؟ قال فإذا به يكر بغارة شعواء كأنما يريد أن يستخلص بيت المقدس من أيدي الغزاة. قال ومن المنكرات إحياء ليس من شعبان فهي بدعة من البدع المنكرة. وهؤلاء نقول لهم، لا أحد نقول لهم لا، نفس المنهج تقريبا نفس المشروع، نقول لهم إن الله تعالى قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الذين بيضت وجوههم والذين التزموا السنة، والذين سودت وجوههم والذين ابتدعوا البدع المنكرة. وسكت ويليته تكلم ليكمل النص يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم لماذا قطعها؟ لماذا جعلت النص في الكافرين نصا في من أحيا ليت الفرن شعبان؟ علما بأن من البدع أن تبدع ليت الفرن شعبان. هم يعتبرون الاحتفاء بذكرى بدر من البدع المنكرة، يعتبرون ذكرى الإسراء والمعراج من البدع المنكرة، مع أنه لا نقول هي فرض وإنما ذكرى يذكر بها المسلمين بهذا الحدث العظيم الذي احتفى به القرآن الكريم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا لماذا مثل هذا التعنت في التوظيف؟ وهذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى ويحترف منها، ما يصح أن نسقط نصا جاء في المشركين على أهل التوحيد من هذه الأمة، لا يصح هذا على الإطلاق. إذا هذا الدليل الأول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأيضا الدليل الثاني، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. سبحان الله، الأحناف أكلوها والشافعية هضموها والحنابل انهرسوا بها والمالكية صعقوا. لما؟ قال لأن هؤلاء يوم القيامة يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا، يعني الإمام مالك والإمام، عجيب، هذا توظيف عجيب حقيقة، وهذا في كتبهم. ولذلك يا سبحان الله، لو قرأت الأدلة بتجرد لوجدت نفسك على المحجة البيضاء. هذا ليس بدليل على ذم تقليد المذاهب أبدا أبدا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إذا أخذت أنا ما قاله الإمام مالك أو ما قاله الإمام أحمد بن حنبل أو ما قاله الإمام الشافعي في قضية من القضايا في حكم من الأحكام، يوم القيامة أقول فأضلونا السبيلا، ما هذا الإسقاط؟ هذا السقوط وليس الإسقاط، سقطوا في إسقاطهم، وهذا ليس دليل على ذم. هل هذا الدليل الذي ذكرته مع الذي قبله يقابل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ هل هذا الدليل الذي ذكرته والذي قبله يقابل أن الصحابة كانوا يسألون العلماء من الصحابة؟ ليس هذا مثل هذا. هل كل الصحابة كانوا مجتهدين من الأدلة التي ساقها العلماء الذين أقروا هذا الموضوع؟ ثم قال بأن الأئمة، هذا دليل عندهم، قد نهوا عن تقليدهم، وهذا ترى يكثر على الألسن. الأئمة رضي الله عنهم وجزاهم الله عن الأمة الإسلامية كل خير، قد نهوا عن تقليدهم. أئمة نهوا عن تقليدهم، يعني بمعنى آخر، لو أن واحدا جاء الإمام مالك قال له ما الحكم؟ قال له مكروه، لكن لا تقلدني. أي معنى يمكن أن يفهم هنا؟ لكن ورد النهي، ترى حقيقة ورد نهي من الأئمة عن تقليدهم، لكن الذي يقرأ أنه يقف مباشرة دون تمحل، ما نريد نحن أن نبني على تصور مسبق فهمنا، ما ينبغي أن نفهم نصوص الله بناء على فهم مسبق، وإنما كما ورد النص تماما اقرأه كما هو تماما دون تمحل. نهوا عن تقليدهم، حيث قال أبو حنيفة وأبو يوسف، أبو يوسف من المجتهدين في المذهب الحنفي، لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. هل هذا النص يفيد تحريم التقليد أم يفيد أن من قلد مذهبا من المذاهب ينبغي عليه أن يتعرف إلى دليل المذهب؟ يعني هو دعوة لا إلى نفي المذهب، وإنما إلى التعرف إلى ما دليلك يا مذهب. ومن هنا كتب القوم مشحونة بالأدلة. صحيح هناك مختصرات، وهذه المختصرات تتناسب مع المرحلة الابتدائية، يعني ما يصح أنا أن أدرس قواعد النحو بدقائقها للصف الأول الابتدائي، مباشرة سوف يعرضون عن اللغة كلها من أولها إلى آخرها. إذا درست النحو الثانوي تدور رؤوسهم أو رؤوسهم كما تدور الكرة الأرضية. إذا هي مرحلة فقط، أنا أوصيك وتي الصغير في الصلاة، كل صلي كذا كذا كذا كذا، هذا على مذهب أستاذ المالكية، صلي بالكيفية الثانية على مذهب أستاذ الأحناف. هو يريد أن يتعرف الآن، لا مانع حينما ينضج نقول تعال هناك كتاب على مذهب أستاذ الأحناف أوسع من هذا الكتاب فيه الأدلة، وهناك كتاب أعلى من هذا فيه ما يسمى بفقه المقارن، فيه طرح لأدلة الآخرين والرد عليها، وهذا يحتاجه ليس طلاب العلم الصغار رحمة منهم، وإنما يحتاج إليه أولئك الذين يتخصصون، حتى إذا ما جاء من جاء يقول طيب وذهب قد ذهب الحنابلة كذا، يقول دليل الحنابلة كذا وكذا، وهذا الدليل عندنا له وجه كذا وكذا. إذا توثق في دليل مطلوب، لكن لمن؟ ليس لكل طبقات الناس، وهذا من بداهتي. لاحظ العبارة، لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم، هل يعني هذا أنه لا يحل أن يقول أم لا يحل حتى يعلم؟ قال لا يحل حتى يعلم، فإذا ما علم حل له أن يقول أستاذ الحنابلة قالوا هذا مكروه، دليلكم كذا وكذا، إما قال الله تعالى وإما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما جاء عبر الاستنباط. وسنجد ابن تيمية رحمه الله بعد تحقق إنما يبين أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى الذين شهدت لهم الأمة بتطلعهم في العلم وطول بائل فيه، إنما لهم وسائلهم حيث أوتوا ما أوتوا من القدرة على الاستنباط. وربما لاح للعالم معنى بنى عليه الحكم، هذا المعنى مأخوذ من مجمل فهمه للشريعة، لمقاصد الشريعة، لروح الشريعة. يقول: وقال المزني في أول مختصره، مزني من فقهاء السادة الشافعية، ونحن أتينا بالملون حتى نتمكن من التعرف إلى ما دينكم يا معشر الذين حرمتم التقليد. لما حرمتم التقليد ضيعتم الشباب حقيقة، ضيعتموه، أو بعبارة أخرى أدق، لما حرمتم التقليد قطعتم الشباب عن المذاهب الأربعة وربطتموهم بكم، وأنتم لكم مذهبكم الانتقائي. يمكن أن يكون ذلك كذلك، ذكرت لكم مرة أحدهم رفع من الركوع ثم أرجع يديه إلى ما كانت عليه قبل الركوع حال القيامة، فلما أنا أحدث أن أعرف حقيقة، يعني قارئ على كل أعرف، لأني قرأت أعرف المسألة، فقلت له، قال لي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم، هذا الشيء أثر. طيب أين وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال فلان أنه هذا من السنة. إذا مع ذلك أنك تركت الإمام مالك وجئت إلى قاله الأمر، الجماعة في الحديث هم يقولون ما ينبغي أن تقلد، خذ من الحديث مباشرة، عندك كتاب رياض الصالحين، وعندك المصباح المنير في اللغة، وعندك القرآن الكريم، أصبحت مفتيا، هذا ليس بصحيح. ثم يقول المزني في أول مختصره: اختصرت هذا، اختصر المختصر من علم الشافعي، اختصره من علم الشافعي، ولذلك كان هناك مختصرات في المذاهب. ومن معنى قوله، من علمه ومن معنى قوله، حيث يقول كذا ويقول كذا وهو له فهمه، مع إعلانه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. يعني المزني يعلم أن الشافعي قد نهى عن تقليده، ومع ذلك اختصر مختصره أخذا له من علم الشافعي. إذا ليس المنع عن التقليد كما يفهم أولئك أبدا على الإطلاق، وإنما يمكن أن نوجه هذا، بل هو موجه إلى أن من بلغ مرتبة الاجتهاد ما يحق له إلا ما يصح له ما يجوز له إلا أن يأخذ مما أخذ منه المجتهدون فقط. أما دون ذلك أنت عم تضيعي حقيقة، تركتني في صحراء واسعة وقلت سيتوجه إلى المدينة. يا أخي وحدي أنا ما أستطيع أن أتوجه إلى المدينة، إذا مرنتني وأصبحت ذا خبرة احدهم كان ياتي الى دبي من راس الخيمه وكلما جاء ضاع. هذا ما بيصح ان يكون معه باستمرار لانه لا يعرف ان يسلك المسالك وحده. اذا قضيه النهي عن التقييد هنا ليست مطلقة وإنما مقيدة. يا من تتمكنون من الأخذ كما أخذنا وجب عليكم أن تأخذوا كما أخذنا. إذا لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه، يعني ينبغي أن يكون على بينة من أن النهي عن التقليد إنما هو منحصر في من بلغ مرتبة الاجتهاد. قال الإمام أحمد، نحن أتينا بما عند الأحناف وما عند الشافعي أخذ من المزني ومختصره، ثم قال الإمام أحمد وقد وضع في الصلاة، قال وقد وضع في الصلاة 30,000 مسألة من جزئيات المسائل. وجاء التعليق التالي، إذا ما أتينا بما قاله الإمام أحمد ينهى به عن التقليد وقد قاله بعدما وضع 30,000 مسألة، كم من عامي وضع 30 مسألة حتى نقول له أنت ما شاء الله بدأت تتدرج في وضع المسائل؟ العامي يكفيه أن يتعلم من المعلمين، يكفيه هذا. ونقول له اعمر الأرض وفق منهج الله تبارك وتعالى، يا نساج، يا صائغ، يا صانع، يا زراع، يا بائع، يا تاجر، يا مهندس، يا طبيب، أنتم اشتغلوا بما يسركم الله عز وجل له ابن هذه الحياة. أما أن نعطل هؤلاء بمعنى أن نوجه هؤلاء من أجل أن يصبحوا مجتهدين ونضرب لهم مدة 20 سنة إن شاء الله تدريب بصير مجتهد وبعدها، هذا لا يكتب حقيقة. وإنما يقول وضع 30,000 مسألة وسأله رجلا عن مسألة، قال لا تقلدني واحد، ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا. جميل، إذا كان يستطيع والله لا مانع على الإسلام، بل وجب عليه أن يأخذ من حيث أخذوا. أما إذا لا يستطيع، إذا كان لا يدري في أي أبواب الحديث، إذا كان هناك حديث أو ليس هناك حديث، إذا كان لا يدري، لا يقدر على أن يجود القرآن، إذا كان لا يدري معاني يعني عدة أمور، إذا كان جاهلا بها، نقول ليس فرضك أن تتبحر كما تبحروا، وإنما فرضك أن تقيم عبادتك وفق ما أنتج هؤلاء وأثمر هؤلاء حيث تبحروا وأفنوا أعمارهم في طلب العلم ومجالس العلم. قال الشعراني يعلق على قول الإمام أحمد، وعموما الشعراني رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب رائع في قضية المذاهب، يبين في المقدمة أنه استعرض كل المسائل الجزئية فأرجعها إلى أصولها، فما وجد مسألة في أي مذهب من المذاهب الأربعة خارج عن دائرة القرآن والسنة، إما مباشرة أو استنباطا. كل حلقات هذه، يعني قل ما شئت من الأسنان التي طالت في دوحة الفقه كلها ترجع إلى الأغصان الغليظة، ثم إلى الساق، ثم إلى الجذور. لم يكن أبو حنيفة رحمه الله يضع فقهه بناء على الفلسفة الفارسية أبدا. لم يكن واحد من العلماء الجهابذة الذين أقرت لهم الأمة وسلمت لهم يرجع في أحكامه إلا إلى القرآن والسنة والاستنباطات والاجتهاد والقياس. قال الشعراني يعلق على القول لا تقلدني، وهو محمول، يعني هذا قول محمول لا تقلدني على من أعطي قوة الاجتهاد، أما الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد الأئمة وإلا هلك وضل. إذا كنت أستاذا لو أنك أنت الإمام مالك لكان لك وأنت الإمام مالك أن توجه بعض الطلبة للتحصيل لكن تحت رعايتك، كما يوظف الدكاترة اليوم في الجامعات كما يوظفون وظائف على الطلاب كرسائل أو بحوث، لكن تحت إشرافهم. لماذا؟ حتى يدربوهم. وليس معنى هذا أنه قد صار قادرا على أن يبحث ويغوص ويتحرك، لا مانع من أن أدربه لكن تحت إشرافي، يعني ألقي بالصنارة وما زال الطرف بيدي أنا، يمكن أن أدرب. قل يسألني ما معنى الكلمة الفلانية، قل له ارجع إلى المكتبة واسأل قاموس المحيط على باب كذا وفصل كذا، ولو كنت أعرف لكن لا مانع من أقول له ارجع لما لأدربه، لكن لا يعني هذا أنه صار قادرا على أن ينفرد أو أن يستقل. إن هؤلاء يعني الذين ذكرتهم وأنهم حرموا التقليد لم يمنعوا التقليد على إطلاقه حقيقة، بل هم في مدارسهم قد قلدوا. فقد قال ابن القيم في التقليد الممنوع، ما هو التقليد الممنوع الآن؟ قال إنه اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع، يعني يقول قال فلان هذا ما يجوز، لو قلت له قال تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال العلماء يقول لا قال فلان، يعتبر فلان هو النص وهو المرجع هو المستنبط والمحل الاستنباط. هذا التقليد المذموم، يعني التقليد الأعمى كما يقولون. ليس من أحد من الفقهاء على مقام العصمة، وهذا متفق عليه، لكن لا يعني هذا أن نرد كل أقوالهم بناء على أنهم بشر ويمكن أن يخطئوا. هنا موازنة مهمة جدا، يقول فلان بشر. واحد عم يتكلم عن إمام بخاري من كم يوم في إحدى القنوات، والله يجزيهم الخير على هذه الاستضافة الرائعة، عم يقول إمام بخاري يا أخي لا يجوز أن يقال بأن كتابه هو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ما يصح هذا الكلام، مع أنه هذا تلقت الأمة ترى، صحيح بخاري تلقت الأمة بالقبول. قال لماذا؟ قال لأنه بشر، لا يحب التعليل لأنه بشر، يعني ينبغي أن ينزل ميكائيل عليه السلام وألفنا كتاب سمي صحيح ميكائيل حتى قول الله هذا الذي جمعه إنما هو ميكائيل على السلام والملائكة معكمون. أو ربما لو أن ميكائيل قد صنع مثل هذا الصحيح لقالوا أنه إيه هو ملك وممكن سبحان الله، ويأتون بهاروت وماروت الذين وبناء على الأساطير، يعني الإضرار خطير حقيقة. إذا كان البخاري بشرا بمعنى أنه يصيب ويخطئ في الأمور العامة، فإنه في التحقيق العلمي في البحث في بناء الصحيح على معطيات وعلى أسس وعلى قواعد على شرط وضع شروطا، البخاري أصعب شروط هي شروط البخاري في ذكر الحديث الصحيح وما أتى به من آلاف من الحديث، 3000 أو شيء، قال هذه أخذها من 100,000 حديث. وإذا استدرك عليه الحاكم حيث جاء بحديث صحيحة وفق الشروط، لكن البخاري ما أخرجها لأنه ما أخرج كل الصحيح. إذن هذا لون ألوان التلويث حقيقة. نقول الأئمة بشر يمكن أن يخطئوا نعم، لكن بمجموعهم كمذاهب إنما مذاهبهم موثقة ومحققة ومنقحة. التقييد المذموم في نظر ابن القيم وهو يعني طريق مقبول، قال إن اتخاذ الرجل بعينه منزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول سواه، بل ولا إلى نصوص الشارعين إلا إذا وافقت نصوص قوله. هذا هو التقييد المذموم عند ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. قال فهذا هو التقليد الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في الدين. إذن هو ما نفى التقليد بعمومه، وإنما نفى هذا التعصب الأعمى حيث تأخذ وأنت مغمض ولو ظهر لك خلاف ذلك، مع أن هذا الذي ينعى عليه ابن قيم الجوزي وقع فيه أولئك الذين ما زلنا نقول لهم يا أخي أنت تقول هذا بدعة، نقول لك هناك أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ونقول لك قال صلى الله عليه وسلم ودليله، قال صلى الله عليه وسلم ومرتبته، قال صلى الله عليه وسلم وتخريجه، ثم صححه فلان وصححه فلان، ثم بعد أن تشرح ومع ذلك فهو بدعة. طيب انت على ماذا تبني بدعة؟ البدعة ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل، ما أحدث في دين الله عز وجل مما ليس له أصل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه بحطح ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك البدعة المذمومة هي التي تزاحم سن قائم ثابت. أما إذا لم يكن في الأمر سنة ثم جاء أمر يدخل في العرف، يعني تعرف الناس على أن يتصافحوا، إذا تصافحوا نقول بدعة لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن التصافح. أما إذا لم ينهى عن التصافح الأمر مفتوح، وتصافح المخاشنة مخاشنة، خاشن بدعة بدعة مع تأخير البيت الذي يخاشن. إذا قلنا المخاشنة هو لون من ألوان العرف العادات، يعني عادات يضع خشن على خشن، ما أكثر من هذا. طيب ماذا تقولون في هذا؟ يقول بدعة. لماذا؟ هل نهى عن المخاشنة؟ قصدي كل عرف لا يزاحم سنة لا يرفع سنة فهو عرف، إن كان مما اختلف عليه الناس وارتضوه لا مانع منه على الإطلاق. والإسلام حركي، الإسلام يغطي كل أنشطة الحياة من أولها إلى آخرها. ويحبذ لو أن هؤلاء قد وظفوا طاقاتهم تجاه الاستبداد الذي ضرب أصنابه في العالم الإسلامي، أو تجاه التهاون في قضية مقدسات هذه الأمة، أو تجاه السكاكين التي تمزق وحدة هذه الأمة، لو أنهم قد ذرفوا الدموع على ذلك وعرقوا الجباه على ذلك. لكن خطوة طويلة عريضة عن البدع المنكرة، وبعد يأتي بيوم تبيض وجوه تسد وجوه الذين سودت وجوههم والذين يحتفون بليلة صوم شعبان. هو ما قال ترى الذين يحتفون، قال أولئك المبتدعة وليلة صوم شعبان من البدع المنكرة. هو لو قصد أن ما يصنع من حلوى ليلة المحيا هذه أو حلاوة المحيا، نقول حلاوة المحيا ما لها علاقة بالشرع، يعني يتعود الناس أن يصنعوا حلوى ليلة صوم شعبان، هذه من السنة ليست من السنة، ومن البدعة ليست من البدعة، وإنما من العرف الذي تعارف عليه الناس. صنع الطعام في ليلة صوم شعبان ليس من العبادات صنع الطعام، إلا إذا اعتبرنا أن هذه مناسبة نتقرب بها إلى الله عز وجل عبر ميادين الخير، ومن ميادين الخير أن نصنع طعاما ونجمع الفقراء والمساكين ونطعمهم. هل هذا له وقت مخصوص؟ ليس له وقت مخصوص، خاصة إذا كان هناك نفحات. ومن هذه النفحات أنك تتقرب إلى الله عز وجل بالاستغفار وبالإنفاق وبصلة الأرحام والتواصل، كل ما شئت، قراءة القرآن الكريم والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة، يعني يريد أن يقول القرون الفاضلة يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون متتابعة. شهد الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، قال هذا الذي ينعى عليه ابن القيم إنما ظهر بعد ذلك، وأما قبل ذلك لم يكن من مثل هذا التقليد المذموم. ثم يختلف يقول التقليد المحرم هو أن يكون العالم متمكنا من معرفة الحق بدليله ثم مع ذلك يعدل التقليد. كنا يحرم على المجتهد الذي بلغ مرتبة الاجتهاد أن يقلد، فهو كمن يعدل إلى الميتة مع قدرتي على المزكى، يعني أمامك لحم مزكى فلماذا تتوجه إلى الميتة؟ فاعتبر لجوء المجتهد الذي أمكنه الله عز وجل من الاجتهاد ومعرفة الأدلة من في مصادرها، قال كمن يأكل لحم الميتة. وقلت أنا المجتهد لا يجوز له أن يقلد إلا إذا ضاق عليه الوقت وعميت عليه مسألة وخشي أن يفوت الوقت تضيع المسألة، لو أن يقلد الإمام أحمد هو مجتهد، لكن لو أن يقلد الإمام أحمد ثم بعد ذلك يرجع من أجل أن يستنبط الحكم بنفسه. وضح ابن القيم ومعه عامة العلماء والأئمة هذا المعنى، حيث قال إن توفر، هذا كلام ابن القيم، وهذا يصادم ما عليه الكثير من الدروس التي تكون أول دروس وطالي من للناشئ حذاري موضوع الأحناف وموضوع كذا دعك منه، لأني نحترمهم. بعضهم كتب رسائل قال لأنه قيل لهم إنكم تهاجمون الأمن، قال لا نحن نحترمهم ونقرهم على رأس العين لكن لم نأخذ منهم احترام بدون أخذ. قال ابن القيم إن توفر كتب السنن وحدها، يعني عندي أنا المكتبين فيها كل كتب السنن توفرها لا يكفي في صحة الفتوى بموجبها. ما يصح لي أنه أنا ما أعرف القراءة تقريبا أن أفتح الكتاب وأقول الله قال صلى الله عليه وسلم ولذلك الحكم كذا وكذا، أو قد لا يكون النص واضحا في المسألة في مسائل ما تعثر عليها في الحديث مباشرة ولو قرأت الأحاديث كلها من أول إلى آخرها، وأنا تفهم بالاستنباط بل لابد إلى جانبها من بلوغ درجة الاستنباط. إذا وجود المصادر وحدها لا تخفي، حيث إن المصادر لابد منها إذ لا فقه دون مصادر، ولا بد أيضا من القدرة على الاستنباط من المصادر، يعني لا فقه دون حديث ولا حديث دون فقه. أنت بحاجة أن تفقه الحديث وتوفر أهلية البحث والنظر، وإن لم يتوفر لديه ذلك ففرضه ما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر. رجعنا لما قاله العلماء، ابن القيم يقول السنن وحدها ما تكفي إلا إذا كان من لديه هذه السنن قادر على البحث والنظر والتنقيب والاستنباط، وإلا إن لم يكن قادرا ولو كان عند المراجع ففرضه فرضه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. وصلنا إلى النهاية تقريبا ومعنا فرصة نرجو الله عز وجل أن يعني يعطينا إياها. بالنسبة لما ورد عن الأئمة في النهي عن التقليد تقليدهم، يعني قال لعل الوجه فيه كما قال العلماء، هو ما الوجه في أنهم قالوا لا تقلدونا لا تقلدني لا تقلد مالك، ما الوجه؟ قال يمكن أن يكون الأئمة الذين قالوا ذلك قالوه لتلامذتهم. أي تلامذة؟ قال التلامذة المؤهلين، يعني في مجلس أبي حنيفة كان عشرات، لكن منهم أبو يوسف، منهم محمد، منهم زفر، يعني أعداد هم الذين ارتقوا، فإذا بهم يقتربون من الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. قالوا أنهم قالوا لتلامذتهم المؤهلين الذين لديهم القدرة على معرفة حجية الأدلة أيضا. وذكرت مرة أن العامي إذا نحن حشوناه بأنه ينبغي أن تسأل المفتي عن دليله، طيب العوام يا أخي حينما يقول له المفتي دليله هل كل العوام يقدرون على فهم الدليل؟ ليس كل العوام حقيقة، وفي البودة من أبوابها، وإذ به يستنبط حكم فقهي فعلا وفي البودة من أبوابها. طيب ينبغي أن تفسر له الآية من الأول، لأن الله عز وجل نهى عن أن نأتي البود إلا من أبوابها، لأن هناك عادة عند الجاهلية إذا لم أفهم الآية أنا حينما كانوا يرجعون من الحج. إذن هنا قال إذا كان هؤلاء على مرتبة يمكنهم بها أن يفهموا الدليل مدى صحة الدليل مدى أجيد الدليل أن يفهموا الدلالات، هؤلاء لا يصح منهم التقليد الصرف. تقليد الصرف قال فيما يمكنهم فيه الرجوع إلى الأدلة، أما العامي الذي ليس أهلا لهذا فليس كلام الأئمة موجه إليه، وإنما فرضه مكتوب غرضه، هي فرضه حقيقة التقليد قطعا. طبعا في عندي عنوان لعله من الخطوة في المكان، نرجو الله عز وجل أن يعين على بيانه أو تبيانه في مجلس قادم. على السريع ما أريد أن أصيب وإن لم أكن مستحضرا ذلك، لكن وجدت أن المناسبة في مكانها. يوم تبيض وجوه تشتد وجوه، سئل ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، لكن المشكلة أن هؤلاء حينما يواجهون يقولون قال ابن تيمية، وحينما تقول قال ابن تيمية يقول وإن قال ابن تيمية، يعني لا تطلع معهم لا طالع ولا نازل كما يقول. سئل ابن تيمية رحمه الله عن صلاة ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارا، الحديث عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى فيه التعليل. يقول فأجاب، وهذا موجود، أنا رجعت له في مجموعة فتاوى، إذا صلى الإنسان ليلة نصف وحده، طبعا الصلاة خاصة هنا ما يخص صلاة العشاء، أو في جماعة خاصة مجموعة من الأحباب اجتمعوا ليلة مباركة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو حسن. ابن رجب تلميذ ابن القيم، ابن القيم تلميذ ابن تيمية، ابن رجب الحنبلي يقول بالنص وأنا قرأته بعينه، يقول من السلف الصالح من التابعين مكحول، عثمان بن عامر، خالد بن معدان وغيرهم، كانوا يحتفون أيما احتفاء بليلة النصف من شعبان، من التابعين، هم من التابعين. ومن هنا قال كما يفعل طوائف من السلف، هذا كلام ابن تيمية. وقال في موضع آخر، في موضع آخر من المجموعة أيضا، وأما ليلة النصف، أنا عجب من هذا الذي كان يخطب حقيقة، وأنا ما سمعته وإنما سمعه إنسان مبلغني وهو من العقلاء، قال هجمي كان الضاري حقيقة، حيث نهد بأنه كل بدع ضلالة، وقال من البدع المنكر ليلة النصف من شعبان، وقال بيننا وبينه قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما الذين بيضت وجوههم فهم الذين يقولون إن ليلة النصف من شعبان هذا من عندي بدعة، وأما الذين سودوا وجوه فهم الذين يركبون رؤوسهم ويقولون إنه لا، مع أنه ابن تيمية ماذا يقول؟ ما أدري هو من أين، هل يجعله من الذين بيضت أو الذين سودت؟ وأما ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنه كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة، فلا ينكر مثل هذا. تجد هذا في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث من الصفحة 131 إلى الصفحة 132. ابن رجب الحنبلي في كتاب لطيف اسمه لطائف المعارف يقول في الصفحة 263، وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، يذكر خالد بن معدان ولقمان بن عامر ومكحول وغيرهم، قال من التابعين يقومون في المسجد ليلة النصف، ووافقهم الإمام إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في مساجد الجماعة، لما سألوه هل إذا قام الناس ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها في المساجد هل في شيء؟ قال ليس ذلك ببدعة، انتهى بخطار وتصرف. طبعا هل وردت أحاديث في ليلة النصف من شعبان؟ بيقين، حتى الأحاديث الضعيفة يمكن أن نذكر هنا أن جماهير العلماء على العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وقلت أن التي لا تزاحم أحاديث صحيحة إنما تتعارض وتتناقض مع مضانيها. من صحح الأحاديث أو حسنها؟ يقول هنا حاصل ما تقدم من الروايات، وعند الروايات وكل مخرج حقيقة وكل مدققة ومحققة، قال ثبوت فضل ليلة النصف من شعبان خاصة، وإن إحداها وهي رواية معاذ قد صححها ابن حبان بمفردها، ويكفي حديث واحد. وتقدم قول البزار روى هذا الحديث أهل العلم واحتملوه. ثم نختم لنقول لهم ما رأيكم بالألباني رحمه الله تبارك وتعالى، الألباني مشهود له في قضية التصحيح وغيره، قال الألباني قد صحح حديث ليلة النصف من شعبان في السلسلة الصحيحة برقم 1144، وعلق على كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم 509 و510 511 512. ما سبب من قاله ذلك؟ قال سببه أن أبو بكر بن العربي وهو فقيه مالكي له أكثر من كتاب، له كتاب يسمى العارضة وكتاب آخر يسمى الأحكام. كتاب الأحكام 4 مجلدات تناول فيه آيات الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو ذو باع طويلة وراسخ في العلم لا شك في هذا. جاءت العارضة وجاء في كتاب الأحكام أنه لم يثبت في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، لم يثبت لحد في مطلقة، فأخذ هذا. جئنا إلى المشايخ قرأنا في تفسير الألوسي نقل عن البحر المحيط، يقول إن قول أبي بكر بن العربي فيه مجازفة، كيف يقول لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه؟ كيف وقد روى، وهذا ما قاله ابن تيمية، قال وردت أحاديث تتعلق بفضل ليلة النصف من شعبان وردت في السنن وفي المسانيد ولا يصح هذا. جازف حقيقة، جازف كأنما فأتى. إذا ثبت حديث حسن واحد يكفي أن ابن علي حكم، فكيف إذا كان هناك حديث صحيح وأحاديث حسنة وحديث ضعيف؟ لكن الحديث ضعيف حسسنا على ماذا؟ على أن هذه ليلة مباركة هي نفحة من نفحات الحق يقبل الله عز وجل بها على عباده، يكون النزول الذي جاءت به الأحاديث أنه في الثلث الأخير من الليل يكون مع غروب الشمس، وهذا فرق بين النزولين. ثم يطلع الله عز وجل على خلقه فيغفر، وجاءت أحاديث المغفرة أنه يغفر لأناس بعدد شعر غنم كلب، قال لا ينظر الله عز وجل في هذه الليلة لا إلى كافر مشرك ولا إلى قاتل نفس ولا إلى عقل والديه ولا إلى منان وإلى مسبل. إذا هناك من يحيدون عن الرحمات التي تفاض على الخلق في ليلة نصف شعبان. ثم يا ترى حينما يقال ليلة نصف شعبان، أليس شعبان شهر قد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من العبادة؟ أليس صيام 15 من شعبان داخل في دائرة الأيام البيض 13 و14 و15 بصورة عامة؟ إذن لماذا كل هذه النكاية بليلة نصف من شعبان؟ يا أخي أنت إذا لم تعتمد الحديث الصحيح حتى لو كان صحيح وأنت ما ثبت عنده لك ألا يثبت عنده، لكن ينبغي أن تحترم أنه ثبت عندي كما أني أحترم أنه لم يثبت عنده. أنا لا أشاكك فأقول أنت محروم وانت مهضوم وانت ما ينبغي ان تقول لي انت من الذين اسودت وجوههم والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اصحابه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اجعلنا اللهم انما توجهنا متوجهين اليك لا تردنا اللهم عنك الا اليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافه المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.